إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول أخطاء في العقيدة يقع فيها كثير من المسلمين، وإن شئت فسميها أخطاء تقع في العقيدة أو أخطار تخص مسألة العقيدة إن خالفها المسلم ففي هذه الحالة يكون في خطر. تحدثنا في اللقاء السابق عند الخطأ رقم 159، وهو التحدث باللغات الأجنبية لغير ضرورة. نحن كما تعلمون نسير مع حضراتكم في سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، وما زلنا مستمرين في حديثنا حول الأخطاء المتعلقة بمجال العقيدة. تحدثنا في اللقاء السابق عن هذا الخطأ، ألا وهو كثرة التحدث باللغات الأجنبية واللغات غير العربية في غير ضرورة ملحة لها. يعني لما يكون إنسان بيتفق معك على موعد مثلا، فبيقول لك خلاص اتفقنا، فتقول يعني انت بتقول له خلاص احنا اتفقنا على الموضوع دوت وان احنا نتقابل بكرة ان شاء الله الساعة 5 مثلا، يقول لك خلاص اوكي مفيش مشاكل. طب ايه علاقة كلمة اوكي دلوقتي بالمسألة؟ احنا دلوقتي بنتكلم في امر مش محتاج انك انت تذكر لي كلمة اوكي. او اعطيته مثلا شيئا، اذا انت اديته شيء فاراد ان هو يشكرك فيقول لك ايه thank you. يا عم thank you ليه؟ ما تقول شكرا، قول جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا على الاقل هتاخد عليها ثواب وحسنات، انما thank you مش هتاخد عليها حاجة. اخطأ مثلا في شيء فيوم يقول لك ايه I'm so sorry، او انت مثلا اخطأت في شيء فيرد يقوم هو يقول لك ايه، عايز يقول لك لا لا داعي، يعني ما فيش شكر على واجب مثلا. لو انت اردت انك تشكره فانت بتقول له مثلا طب شكرا على المعروف او الخدمة اللي انت قدمتها لي، يقول لك نوت تقول او نيفر مايند، يعني لا تعير الامر اهتماما او ولا يهمك ما فيش مشاكل. يا عم الحاج احنا بنتكلم عربي، ايه دخل اللغات ديت هنا؟ فاهمني؟ انما في بقى بعض الاحيان تضطر انت ان انت تتكلم على بعض الالفاظ الاجنبية، وهنا ما فيش مشكلة. زي ايه؟ يبقى احنا بنقول لو انت اتكلمت بألفاظ اجنبية في غير ضرورة هذا ايه؟ خطأ. لكن لو اتكلمت من باب ان اللي قدامك مش هيعرف العربي في هذه المسألة فمضطر انت تبين له وتوضح له. مثلا ذكرت لكم المثال دوت في الدرس السابق، انت مثلا عندك مستقبل الاشارة للقنوات الفضائية فسد، فانت عاوز تروح تصلحه. ايه هو مستقبل الاشارة؟ ها؟ الريسيفر. فانت تروح للراجل تقول له انا عايز اصلح مستقبل الاشارة بتاعي، هقول لك ايه يا ابني مستقبل الاشارة ده؟ فمش هيعرف. فهمني؟ فانت هنا مضطر ان انت بقى تقول ايه؟ الاسم الاجنبي بتاعه، الاسم المتعرف عليه، فتقول له انا عندي الريسيفر باز محتاجك تيجي تصلحه. كده يفهم. فاهم قصدي ايه؟ رايح لواحد تقول له ايه؟ انا عايز اشتري لاقة الاشارة، اقول لك ايه لاقة الاشارة ده يا ابني؟ اقول له الدش. اقول لك ايه طب ما تتكلم كده يا عم. فاهم ازاي؟ مع ان كلمة دش اصلا معنى ايه؟ طبق غويط. معنى كلمة دش عكسها ايه؟ بلات، يعني طبق ها مسطح. فانت احيانا تضطر تذكر بعض الالفاظ الاجنبية من اجل ان الناس ايه عارفاها. لو ذكرت العربي منها مش هيعرفها. مفهومة؟ طيب يعني مثلا انت واحد بتكلم واحد بتقول له ايه انا ركبت السيارة الصغيرة، سيارة الأجرة الصغيرة من المكان الفلاني للمكان الفلاني. يقول لك ايه يا عم السيارة الصغيرة دي؟ تقول له الميكروباص. يقول لك ايه يا عم ما تقول الميكروباص. يعني انت لو قلت له السيارة الصغيرة مش هيعرف، ما هي كلمة ميكرو يعني دقيق او صغير، وباص اللي هي الايه؟ الاتوبيس. فهي ميكرو باص يعني الاتوبيس الايه؟ الصغير. انت بقى لو قلت له انا ركبت الاتوبيس الصغير هيقول لك ايه الاتوبيس الصغير ده؟ انا ما اعرفوش. فاهمني؟ مثلا. طيب الخطأ احنا وصلنا للخطأ رقم 159 قلنا. الخطأ 160 بقى، قول القائل السلف تلف والرد خسارة. لما تيجي تسلف حد حاجة يقول لك كده انت هتسلفه؟ لا ما تسلفوش. تقول له ليه يا عم ده السلف ده خير، ده انا هعمل كده معروف، وبعدين ده انا هفرج عن مسلم ايه ومؤمن قربة من قرب الدنيا، وبعدين كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. يقول لك لا يا عم انت ما انتش عارف المثل اللي بيقول لك السلف تلف والرد خسارة، يعني انت سلفته يبقى خلاص راحت عليك الايه الفلوس، ويعني ده كده تلف يعني المال تلف عليك. طب يعني ايه بقى الرد خسارة؟ يعني معناه ان هو لو رد هو مش هيرد لك، لان هو لو رد لك يبقى خسر، خسر الفلوس اللي خدها منك، فيبقى المفروض ان هو كمان ايه ما يرد لكش. زي واحد قلت لكم، واحد طلب منه قال له سلفني مبلغ من المال، فقال له طب بوس ايدي الاول. قال له ليه يا عم؟ انا عشان استلف منك ابوس ايدك؟ قال له ما لما اجي انا استردهم منك ابوس رجلك. فاهمني؟ المهم، فهذا المثل فيه آفتان، في غلطتين، في مشكلتين. الآفة الأولى أنه يدعو إلى البخل وعدم تفريج هموم الناس من حولنا، وكأنه يريد أن يقول لك إنك إذا فرجت هم مسلم فأقرضته، سلفته يعني، فأقرضته شيئا من مالك فإنك بذلك تتلف مالك، مالك هيتلف هيضيع عليك، فكده يبقى السلف إيه؟ تلف. وهذا الكلام غير صحيح، بل إن الإنسان إذا فرج هم مسلم فإن الله عز وجل يفرج همه في الدنيا والآخرة. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس، وياريتني نركز في الحديث، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يبقى الحديث ده بيدل على ايه؟ ان يبقى في تعاون ما بين المسلمين. وانا اسوق لكم بعض الاحاديث التي توضح لنا فضل القرض اللي هو فضل السلف، انك انت لما تسلف حد تقرضه تعطيه. وهنا بقى كنا توقفنا في اللقاء السابق، قلت لك طب ايه هي الاحاديث بقى اللي يعني بتعرفك فضل الايه القرض، فضل السلف. ركز معايا واعرف. روى الامام مسلم في صحيحه واحمد في مسنده عن ابي اليسر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا. يعني ايه انظر معسرا؟ يعني انت معاك مال اعطيته اقربته لفلان، فلان دوت معسر عايش في حالة عسر مش قادر ان هو يرد لك الايه الدين، اتوعد معاك ان هو يديهولك مثلا يوم واحد في شهر مثلا ايه ذو الحجة، جه شهر ذو الحجة وعدى ما قدرش ان هو يرد لك الايه المال اللي خده منك. خلي بالك انا قلت شهر ذو الحجة ما قلتش الشهر ايه، لا يناير ولا فبراير ولا مارس. ليه؟ ما هو ده برضو من الخطأ، من الاخطاء في العقيدة، انك انت تتعارف وتتعامل دوما بالشهور الايه الميلادية، انما تتعامل بشهور الايه العربية الهجرية. الله، طب يا عم الشيخ ما انا بعض الاحيان بضطر ان انا ابين الشهر او اليوم الميلادي، لان بعض الناس ما تعرفش، خلاص اذكر اليوم الميلادي واذكر اليوم الايه الهجري، عشان هو ما يعرفش اليوم الهجري يعرف. مفهومة؟ طيب بعض الناس يقول لك يا عم الشيخ ده متشدد، يا عم الشيخ ده يلا نقوم نروح. اقول لك هنسألك سؤال بس واحدة واحدة، هو سيدنا عيسى اتولد قبل سيدنا محمد ولا لأ؟ ها قبله، يتولد قبل سيدنا محمد. حلو قوي. يعني الصحابة لما جم والناس دي دخلت الاسلام، لقوا ان التاريخ الميلادي جه بعد النبي ولا موجود اصلا قبل النبي؟ موجود قبل النبي. امال ايه التعب دوت اللي هم فيه ويشيلوا التاريخ الميلادي ويعملوا تاريخ هجري ليه؟ متشددين. هم ناس متزمتة، هم مبيفهموش واحنا بنفهم احسن منه، صح؟ طبعا غلط. فده اكبر دليل، انا برد عليك بس بدليل بسيط قوي، اذا كانوا هم شايفين ان ده صح ما كانوش عملوا تاريخ هجري، صح ولا لا؟ المهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا. الرجل بقى اللي خد منك القرض دوت او المال دوت مش قادر ان هو يرده لك في الموعد، ليه؟ ظروفه مش سامحاه، ربنا قدر عليه الرزق بهذا الشكل، فانت بقى اذا سمحته وانتظرت عليه واجلت له ان هو يقضي الدين عن نفسه، ينتظر شهر تاني شهرين او مثلا لحد ما ربنا ييسر له المال. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى؟ من انظر معسرا، يبقى انت قلت له خلاص مش قادر تسدد الشهر ده، طب خلاص انا هنتظر منك وقت ما ربنا يرزقك بالمال، ابقى رد لي الايه المال ده. ده معنى ايه؟ من انظر معسرا. طيب افرض انت ربنا اعطاك المال بكثره وشايف ان هو فقير، ما انت كده كده يا ابني بتطلع اصلا زكاه ماله وبتطلع ايه صدقات للفقراء. يا اخي ما تعتبر دي صدقه على الراجل الغلبان ده وتسيب، مش لازم تطالبه بيها. لا مش زكاه، لا من الزكاه لا. لذلك انا قلت كلمه ايه، اعتبرها من الصدقات، مفهومه دي؟ طيب النبي بقى بيقول لك لو انت بقى وضعت عنه ما خدتهاش منه وسبتها له، قال من انظر معسرا او وضع عنه ياخد ايه بقى؟ اظله الله في ظله. يا ده فرصه عظيمه ان انت تقف في ظل عرش الله عز وجل يوم القيامه، الناس تبقى واقفه في الشمس وفي العرق وانت قاعد فين؟ ظل. ده في تكييف رباني بقى، تقوليش بقى ظل ايه وبتاع، ده ظل العرش، لا ظل شجره ولا ظل مبنى وجدار وعماره، بل هو اول كمان، مش بس هو كمان يستظل في ظل العرش، لا ده هو اول من يستظل في ظل الله يوم القيامه. فلقد اخرجه الطبراني بلفظ ان اول الناس يستظل في ظل الله يوم القيامه لرجل انظر معسرا او تصدق عليه. ولذلك بص الحديث برضو قال ايه؟ تصدق مش تزكى عليه. وهذا الحديث رواه الطبراني في الكبير، ولكن ضعفه الشيخ الالباني في ضعيف الترغيب والترهيب، بل قال هو حديث منكر. ليه؟ لان احنا عندنا الحديث الصحيح اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ها؟ لا ده دي غيرها. احنا أول حاجة أول حاجة النبي ذكرها في الحديث ايه؟ إمام عادل، هي دي. يبقى بدأ بمين؟ بالإمام العادل. اتفضل. دكتور ايه؟ مش انت سألتني السؤال ده قبل كده؟ طب اتفضل. المهم لا يؤخذ مقارنه. جميل. صح مظبوط، فتح الله عليك. واحد محتاج مال فاراد ان ياخده من ايه؟ من شخص. الشخص ده ربنا موسع عليه كويس، فهو بيسأل الشيخ هنا بيقول له بقى، بيقول له طب انا دلوقتي الشخص اللي هو محتاج المال دوت طلب مني المال، فانا ادهوله، هو طلبه سلف قرض، انا ادهوله ولو ما سدهوش ولا ادهولي ولا رده ليا احسبه من الزكاة؟ فقال له الجواب ايه؟ لا، من البداية اذا انت خرجت زكاة ما تنتظرش عودته ليك تاني، انما لو انت اديتهوله قرض يبقى انت تنتظر بقى عودته. انما مشدوا له كارد وبعدين بقى ايه ما ردهوش ليا، طب خلاص بقى يلا مادام كده كده ما جابوش اهو اعتبره راح لربنا بقى في الزكاه. لا ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. فهمني؟ زي مثلا واحد ايه ماشي في الطريق، فبعض الفقراء والمساكين طلب منه حاجه ما اداش لحد، تاني يوم ثالث يوم رابع يوم، في يوم من الايام جه حرامي سرقه، يقول لك خلاص بقى هي صدقه عني. صدقه عنك ايه يا ابني؟ هو انت خرجت حاجه؟ هو لو حرامي ما كانش جه ما كنتش خرجتها، يبقى انت ما تصدقش بقى. على كده بقى الحرامي ده يبقى جزاه الله خير بقى ان هو خرج المال منك، ما انت ما كنتش تخرجه. لا ما ينفعش طبعا. المهم وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمة الله عليه في الإرواء، قال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. يا يعني سلفتك 100 جنيه كويس، هتردهم لي إمتى يا عم الحاج؟ هردهم لك أول الشهر إن شاء الله. طب بقى على أول الشهر ده إيه؟ أسبوع. مر الأسبوع وانتظرت أول الشهر، أنت إيه؟ ما جبتش الفلوس. قلت خلاص اتصل بيه واقول له احنا النهارده يا عم الحاج بقينا اول الشهر ما جبتش الفلوس ليه؟ معلش والله اصبر بس عليا يومين ثلاثة كده احسن ايه؟ ما جاليش مال ان انا ارده لك. طب خلاص ماشي مفيش مشكلة، اول ما تجيلك الفلوس ردها لي. ردها لي بعد الميعاد اللي اتفقنا عليه بست ايام، كل يوم من الست ايام دي مع اني خدت فلوسي. يعني بعد ست ايام انا خدت فلوسي برضه. بس كل يوم من الستة دول الزيادة عن الاتفاق الاولاني اتحسب لي بين كأن انا بطلع صدقة، مع اني ما طلعتش ايه حاجة ومالي رجع لي ايه زي ما هو. فسبحان الله، معايا ولا لا؟ ليه بقى؟ عارف ليه؟ لان انت اردت خير، فربنا بيكافئك عن الخير بايه؟ بخير. زي ايه؟ مثال واحد واقعي حالا واحنا فيه دلوقتي، انتوا ايه اللي مقعدكم في المسجد؟ عايزين ايه؟ عايزين خير، فربنا جاب لكم ايه؟ اهو خير، صح ولا لا؟ صح. طب الراجل الطيب ده كان احنا على موعد معاه ان هو يجيب الحاجات دي اهو، لكن غيرك بقى اللي قاعد على القهوه بره صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى؟ من انظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقه. بنفس المبلغ ده، يعني لو سلفت واحد 1000 جنيه ياه، يبقى ساعتها انت هتتصل بتقول له اجله سنه. اهو ده بقى، عارف اللي بيحط فلوسه في البنك عشان تزيد ده غبي. هو لو صح ذكي كان يروح يديها المعسر ها، وكان كل يوم يتحسب له نفس المبلغ ده ايه صدقه. اهي دي بقى ارباح 100%، صح؟ التاني بقى بيدي كام دلوقتي؟ اعلى عائد دلوقتي بيدوه كام؟ 9.75%، بشوفها في الاعلانات وانا ماشي في الطريق. يعني انت فاهم قصدي؟ بيدي لك 9%. طب شوف بقى هنا ايه؟ 100% بمثله، انت اديته 100 جنيه يبقى اليوم اللي بيعدي بيتحسب لك ان انت ايه؟ تصدقت ب 100 جنيه، وفي الاخر برضه ال 100 جنيه هترجع لك زي ما هي. من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين كمان. ياه، قبل ما يجي معاده ده، مش بعد كده معاده، قبل ما يجي موعده. فإذا حل الدين، إذا جه الميعاد بقى وما سددش فأنظره، يعني تركه يومين ثلاثة تاني، فله بكل يوم مثله صدقة. عارف يعني ايه مثله؟ يعني الضعف. يعني انت سلفت واحد بالبلدي خالص هي بسيط، سلفت واحد 100 جنيه لمدة اسبوع، في خلال الاسبوع ده، الاسبوع فيه 7 ايام، كل يوم يبقى انت كأنك تصدقت بكام؟ ب 700 جنيه، وال 100 جنيه رجعت لك تاني. عدى الاسبوع وتأخر يومين، اليومين دول بكام؟ انت مديله 100، يبقى اليوم الواحد ب 200، يبقى اليومين 400 جنيه، يبقى كأنك تصدقت ب 400 جنيه. احسب بقى ارض 400 وادي 700 بقى 1200، 1100 جنيه وانت كل اللي حلتك 100 جنيه وخدتها تاني. مفهومه؟ طيب قال المنوي في فيض القدير، قال السبكي: وزع أجره على الأيام يكثر بكثرتها ويقل بقلتها. مفهومة يعني؟ كل ما زادت الأيام كل ما زاد الإيه؟ أجر الصدقة ليك. وسره ما يقاصيه المنذر من ألم الصبر. يعني انت هتقولي الله، طب هو ليه الرجل اللي بيسلف حد بياخد الأجر ده كله؟ ركز معي في اللي أنا هقوله. اللي بيسلف حد بياخد الأجر العظيم ده، مع إن اللي بيتصدق ما بينتظرهمش إنهم يرجعوا له، ما بياخدش الأجر ده كله. حد فهم؟ يعني ده أنا بتصدق صدقة يعني مش منتظر إنها ترجع لي، ده خلاص كده راحت لله، منتظر إنها ترجع، مش منتظر. إنما لما سلف واحد مبلغ يبقى أنا منتظر إن هو إيه؟ يرجع. طب إذا كنت أنا سلفته وفي خلال المدة اللي متفقين عليها كل يوم بيتحسب لي قده صدقة، ولو زادت عن المدة اللي متفقين عليها اليوم الواحد بيتحسب لي إيه؟ قده مرتين، قده صدقتين مرتين، الضعف. طب إزاي بقى في الشيء اللي أنا بدفعه ومنتظر إنه يرجع لي ياخد عليه الأجر ده كله، والشيء اللي أنا بدفعه ومش منتظر إنه يرجع لي باخدش عليه الأجر ده كله؟ وصل معنا؟ اسمع بقى السر. هو ما يقاصيه المنذر من ألم الصبر مع تشوق القلب لماله. انت قلبك هيتجنن عمال عايز الفلوس بتاعتك، وعمال تقول يا رب يردها لي النهارده قبل بكره، صح؟ فعندك اشتياق لاسترداد ايه؟ مالك. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، انت صابر مش راضي تطلبه الا لما يجي الميعاد. مش ربنا قال انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب؟ يبقى انت حققت حاجتين، حققت الصبر وحققت كمان ان انت ايه؟ قضيت على هوى النفس وشهوه النفس من اجل ارضاء الرب سبحانه وتعالى، فعملت ايه؟ عشان كده كان ليك الجزاء ده. فلذلك كان ينال كل يوم عوضا جديدا، نتيجه للصبر ونتيجه لايه؟ لحسن ظنه في الله عز وجل. وقد تعلق بهذا من ذهب إلى أن إنذاره أفضل من إبرائه. يعني بعض العلماء قال لك لا، ده أنت تنذره أحسن من أنك أنت تبريه. يعني إيه تنذره؟ يعني أنت تقول له إيه؟ طب خلاص ما فيش مشكلة، مش قادر تسد لي المال الشهر ده، خليها الشهر الجاي. جه الشهر الجاي ما قدرش، قال له خلاص خليها يا عم الشهر الجاي. طب ما يا عم الحاج لما أنت أصلا مش محتاجهم، طب ما كنت تسيبها له. يقول لك لا، عشان اخد الاجر، عشان افضل دايما صابر، عشان افضل دايما منتظر المال، وفي نفس الوقت اخد الايه؟ الاجور الكتيره دي. فان اجره وان كان اوفر لكنه ينتهي بنهايته. يعني اي نعم، ان انت لما بتعطيله وتبريه من المال تقول له خلاص مش عايزهم، انت خدت ثواب كبير، صح؟ بس الثواب الكبير ده ايه؟ انتهى خلاص. خدت مثلا 1000 حسنه، غير لما انت تبقى منظره كل يوم مستني 1000 يوم، يبقى في زيادة اكتر. معايا ولا لا؟ فاهمني؟ يعني انت لما خلاص ابريته منه قلت له خلاص خده، خدت الملائكة مثلا كتبت لك ان انت لو تركت هذا المال لهذا الفقير المحتاج، تركته لي نهائيا ولم تطالبه بهذا المال، اتكتبت لك انت كم حسنة؟ 1000 حسنة مثلا. خلاص؟ طيب، وهو المبلغ كان كام؟ 1000 جنيه. لكن انت بقى لو سلفته 1000 جنيه ومر 1000 يوم، يبقى اليوم الواحد فيه ايه؟ 1000 جنيه. اضرب بقى 1000 في 1000. فهمت؟ وروى مسلم عن حذيفة عن النبي رضي الله عن حذيفة وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان رجلا مات، اسمع بقى، فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل؟ انت دخلت الجنة ليه؟ كنت بتعمل ايه يعني؟ قال فإما ذكر وإما ذكر. فقال يعني اما ان هو افتكر فقال، واما ان الملائكة فكرته او ربنا فكره ان هو عمل ايه. فإما ذكر وإما ذكر. فقال اني كنت ابايع الناس، انا كنت شغال تاجر وببيع بضاعة، فكنت انظر المعسر. يجي لي واحد يشتري بضاعة فيقول لي معلش يا عم الحاج والله انا محتاج مثلا ايه؟ كيلو سكر. طب كيلو سكر بكام يا عم؟ ب4 جنيه. طب والله معلش ده اللي معايا كلهم 3 جنيه. طب خلاص يا ابني خده مش مشكلة، وبقى خليلي الجنيه دوت بعدين. لما ربنا يبقى يرزقك بيبقى هتهولي مثلا. واحد تاني يا عم الحاج نعم اديني مثلا كيلو بلح بكام؟ كيلو البلح ب9 جنيه. يقول له ايه ده بس والله معلش، طب مش ممكن، طب اخد نص كيلو بلاش دلوقتي. يقول له طب وليه، انت مش كنت لسه عايز كيلو؟ يقول له اصل المبلغ اللي معايا 4 جنيه مثلا او 4 جنيه ونص. يقول له لا خلاص خد الكيلو ولما ربنا يرزقك يبقى هات لي الباقي مش مشكله. شوف الراجل كان بيعمل ايه. ها يبقى دين طبعا على المشتري، دين على المشتري. المهم فكان الرجل ده يقول بقى اني كنت ابايع الناس فكنت انذر المعسر واتجوز في السكه او في السكه او النقد. يعني يتجوز في الفلوس يعني خلاص مش مشكله. جاله عمله مثلا ايه فيها خدش ولا حاجه، يقول له خلاص عادي يا عم انا هعرف اتصرف فيها مع تاجر الجمله. فاهم قصدي ايه كده؟ يعني الراجل كان نفسه ايه سمحه في كل شيء. ما هو النبي قال كده، رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. فالراجل ده كان بيسامح، فعشان كده ربنا سامحه على بعض التقصير اللي كان عنده ودخله الايه الجنه. ياه، على كده المثل بتاع السلف تلف ورد خساره ده اللي عمل المثل ده وده شطان. هتلاقي يهودي صحيح. حاضر. والله اللي هيقول لك ايه طب انا مش هتصدق صدقه واسيبها للناس خالص، هروح اعمل مثلا بالحديث ده عشان اخد كل يوم ايه اجر اللي هو اقرض الناس يعني واصبر عليهم، انظر معسرا. خلاص نقول لك خلي بالك، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال ايه؟ قال من انظر معسرا او وضع عنه. يعني ما قالكش تنظره بس، او ما قالكش تضع عنه المال بس، انما قال لك تعمل ده او ده اللي يريحك. هتقول لي ايه؟ طب ما كتير من الناس ممكن يفكر يقول لك ايه، طب خلاص انا هنظر المعسر ومش هتصدق عليه ولا هسيب الفلوس، لا هخليه لحد ما يبقى ان شاء الله بعد 20 سنه لحد ما يبقى يردها لي. والله انت مالك وانت حر فيه يا عم، وانت طبعا في الحسنات وربنا يديها لك، بس اعمل ده. بس ايه؟ بس اعمل. ما هو لو كل واحد عمل كده مش هنلاقي حد مديون اصلا. هتقولي ازاي؟ ما هو الراجل مديون اصلا بالفلوس اهو، ما هو خدت انا منك مال يبقى انا مديون لك بيه، يبقى ازاي مش هيبقى في حد مديون؟ ما انا خدت منك المال ليه؟ مش عشان اعمل بيه تجاره ولا مشروع، فعملت بيه تجاره ومشروع وكسبت فسددت لك الدين فما بقتش مديون، يبقى ما فيش حد مديون. فهمتها؟ فين بقى اساتذه الاقتصاد يتعلموا الاقتصاد هنا من الحديث ده؟ المهم حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه، والحديث صحيح رواه ابن ماجه وابن حبان والطبراني في الكبير وصححه الالباني في صحيح الجامع، قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين كان كعدل صدقه مره. وصلت لك المعنى؟ يعني ايه؟ يعني انا سلفت الراجل، اصل ما هو زي ما اخونا قال دلوقتي، قال لك ايه؟ طب ما هو انا دلوقتي كتير من الناس هيبطلوا ايه؟ يتصدقوا، انما هيقرضوا الناس بس عشان ياخدوا الايه؟ الاجر المستمر. بص النبي قال ايه؟ عليه الصلاه والسلام، من اقرض مرتين كان له كاجر ايه؟ صدقه، يعني صدقه واحده. يعني انت سلفته 100 جنيه بعدين ردها لك، بعدين جه في يوم تاني طلب منك ايه؟ سلفني 100 جنيه فرحت مديها له راح ردها لك. كده كم مره انت اقرضته؟ مرتين. اتحسبت لك في المرتين دي كانك اتصدقت ب 100 جنيه بس، مع ان انت اقرضته ايه؟ 200. فهمني؟ يعني معناها ايه؟ معناها ان لازم تتصدق برضه. وقال صلى الله عليه وسلم من أقرض ورقا، الورق الورق يعني الفضة، سورة الكهف، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم منها برزق وليتلطف. يعني ايه؟ فبعثوا احدكم بايه؟ بورقكم هذا، يعني بالفلوس الفضة اللي معاكم. فهمت يعني الورق؟ يلا ادي التفسير اهو عشان ما تيجي تقرا تفهم انت بتقرا ايه. من اقرض ورقا، يعني اللي يسلف حد فضة مرتين كان كعدل صدقة مرة. ده زي الحديث الثاني. هتقول ليه؟ فما احنا ما عندناش دلوقتي، ما بنتعاملش بعملة الفضة ولا الذهب. ما هو ينوب عن الفضة والذهب دلوقتي ايه؟ الفلوس العملات اللي هو الجنيه والعشرة جنيه وما اعرفش ايه، لان هو الفضة كانت اقل قيمة من الايه؟ من الذهب. مفهومة؟ يعني زي الدراهم والدنانير. وقال صلى الله عليه وسلم، على فكرة الحديث اللي احنا قلناه من اقرض ورقا مرتين كان كعدل صدقة مرة، حديث صحيح رواه البيهقي في الشعب عن ابن مسعود وصححه الألباني في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم إن السلف، السلف اللي هو الايه؟ القرض يعني. إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة. يعني ايه يجري مجرى شطر الصدقة؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ يعني ايه شطر تمرة او شق تمرة؟ نص. يبقى القرض او السلف يساوي نص الايه؟ الصدقة. مفهومة؟ يعني يكتب للمقرض ثواب التصدق بايه؟ بنص. يعني انت سلفت واحد 100 جنيه يبقى انت اتكتبت لك كأنك اتصدقت بايه؟ بخمسين جنيه. عرفنا بقى ان الحديث قول القائل السلف تلف والرد خسارة، ان الحديث ده يخالف الشرع. وشفنا، خلي بالك الحديث ده اصلا ينقسم لقسمين، قلنا في كلمة السلف تلف والرد خسارة. عفوا حديث الناس، يعني المثل، يعني مش ده حديث، انما المقصود بها يعني ايه؟ ان المفهوم المعنى المتوارد للذهن، اول ما اقول كلمة حديث يبقى مقصود بها ايه؟ ليه يا عم؟ طب ما هو يقصد بيه يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لا انا ما هو مفهوم، يعني ما اجي ايه ده مش عندك جريدة بتصدر هنا اسمها حديث المدينة؟ يعني ايه؟ يعني الحديث الذي يتحاور به الناس في المدينة، كلام الناس يعني. خلاص يا عم مش هنزعلك. المثل نعم. حاضر. ها؟ مش سامع. في القرض بالنقطة اللي هتجيله صح؟ ايوه. يعني هو دلوقتي استلف بعض المال عشان يتجوز، وبعدين قال لهم انا هرد لكم المال دوت لما تجيلي النقطة. هو طبعا يقصد النقطة اللي هي الناس هتنقطه، يعني هتديله فلوس، ما يقصدش النقطة ان مراته هتجيب له نقطة. اتفضل. ما فيش مشكلة. كويس. هو مدين كده دلوقتي بالمال دوت برضو للناس اللي هو استلف منهم هذا المال ويتسئل عنه. ماشي. ما هم كلما صبروا عليه كلما كتب لهم بكل يوم ايه؟ ها؟ مثله. ثواب مثله. خلاص؟ وإذا هو ربنا يسر لي لابد إن هو إيه؟ يقضي الدين ده، وإلا لو مات يبقى مدين بهذا المال. لو مات يبقى مدين بهذا المال. طيب إحنا اتكلمنا كده عن الشق الأول من هذا الإيه؟ من هذا المثل، أو الآفة الأولى في هذا المثل، إن هو بيحضك على عدم سلف الناس، رغم إن أنت بتفوز بالسلف دوت بجوائز كثيرة جدا زي ما قلنا بحسنات رهيبة. طيب الآفة الثانية في هذا المثل أنه يدعو كل من اقترض قرضا من أخيه ألا يرده إليه، لأن الرد إيه؟ خسارة. هقول له كده، ما بقول لك السلف تلف، واحنا عرفنا بقى ايه، لا ده السلف طلع مش تلف، ده انت بتفوز بحسنات كتيره لما بتسلف. طب الشخص اللي استلف ده بقى يرد لك المال ولا ما يردش؟ فالمثل بيقول له ايه، لا الرد خساره، اوعى ترد، خد المال كله عليه. فهمني؟ فهذه دعوة إلى الغدر والخيانة والسرقة في آن واحد. ما اللي مش هيرد يبقى إيه؟ خاين، ويبقى حرامي، ويبقى غادر. صح كده؟ غدر باللي هو سلفه وأنقذه، وخاين للعهد والأمانة لأن دي أمانة عنده ما ردهاش، وكل أكل مال، كل مال الناس بالباطل، يبقى حرام. شفت جمع كم مصيبة في لحظة واحدة عشان بس كلمة ايه؟ الرد خسارة في المثل. نعم. في واحد اقرب واحد صبر عليه ثلاث وثلاث. وراح مصبطني عليه. قال لا اروح تعبدكم صحرا بيت. قال عليه ذنب. لا. شخص، شخص ألف سلف مال للشخص ب، خلاص جه يسترد المال بتاعه من الشخص ب، الشخص ب رفض انه يرد المال بتاعه للشخص ايه، الف، رفض انه يرد المال بتاع الشخص الف ليه، فاستعان الشخص الف بالشخص ج عشان يجيب له المال من الشخص ايه، ب. هل على الشخص ج اسم؟ لا ابدا. مفهومه؟ طيب ده بالعكس، ده من باب ايه، رد المظالم والحقوق الى مستحقيها، ده انت تاخد ثواب. راح لالف بقى وقال له ايه، قوم وعالج. ايوه والله. ايوه انا رحت السنه ودادي بقى ينسى يجري احسن. ما في ناس كده تخاف ما تختشيش. دول بقى ينطبق القول اللي حضرتك قلته عشان ايه؟ ده ينطبق عليه ايه؟ سلف خساره فيه. لا لا لا لا لا لا، في الحالة دي بقى ايه، في الحالة دي بقى هنقول ايه، اذا جه الشخص ده نفسه يستلف من الشخص اللي به دوت، يستلف من الف مرة تانية، يوم الف يرد عليه ويقول له ايه، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. نعم. طيب. فهمت انت عايز تقول ايه؟ لا تنصحه، تنصحه. هقول لك ازاي، ما المشكله دي كلها حصلت عليك بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ لا عشان ما حققناش اطول ايه في القران كله، اللي موجوده في اطول سوره في القران كله، ايه الدين. اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى ايه، فاكتبوه. هو ما كتبش، خلاص بقى يتحمل. لا لو كتب، لا لو كتب في قانون. حتى لو كتب راح السجن، ايه الفايده العادي؟ معلش اصل انا معايا زكاه مش غريبه عني. ده مالك بقى وانت متح، وانت حر فيه، انت خدت. ما انا بقول لك اهو، ما انا بقول لحضرتك اهو دلوقتي، انت عملت ايه بما امرك الله عز وجل به؟ كتبت الدين و و و خلاص كل شيء، وفي نفس الوقت المفروض برضه يبقى في ضامن عشان تبقى عارف، المفروض يبقى في ضامن عن الشخص ده عشان هو لو ما سددش ايه، هو يسدد مكانه. فانت لما تفرط في بعض حقوقك خلاص ما تلومش الا نفسك، لان الاسلام والشرع بين لك. خلاص بقى ده موضوع تاني بقى. ما انا بقول لك اهو، لو قانونا هو بقى خدوه ودوه السجن، لا مش خدوه السجن، المفروض ان هو بيحجزه على بعض املاكه او اي شيء يرد لك مالك. طلع بقى ان مفيش اي حاجه، خلاص هتعمل ايه؟ اما بقى انك تعفو عنه بقى، واما انك ان انت بقى تسيبه توكل امرك بقى لله. ما خلاص انت عملت بكل ما تستطيع، هتروح تقتله يعني؟ وبعدين والعياذ بالله، ما شو، طب انت بتقول ايه؟ بتقول واحد اتحط في السجن اليوم لوحده في السجن بيساوي 100,000 جنيه واكتر، ما في ناس جدتها منحسه، يقول لك انا لو قعدت بره جوع يروح يقعد في السجن احسن له، في ناس كده عياذ بالله. ما انت برضو تحرى مين اللي انت ايه بتسلفه، اسال برضو. عشان كده ايه، ما ندم من استخار وما خاب من استشار، فاستشير. تعال نكمل بس حديثنا عن الآفة الثانية في هذا الايه المثل. بقى قد ايه على العشاء؟ طب كويس. المهم الآفة الثانية في هذا المثل أنه يدعو كل من اقترض قرضا من أخيه ألا يرده إليه لأن الرد إيه؟ خسارة. وهذه دعوة إلى الغدر والخيانة والسرقة في آن واحد. فقد روى البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ، اسمع بقى الرجل اللي انت إيه؟ الرجل اللي هو به دوت اللي انت تاخد عليه الضمانات وبرضه ما بيردش المال، ها؟ بص بقى الشخص بيه دوت ايه اللي حصل فيه. قال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها في نيته ان يؤديها ادى الله عنه، ربنا بيرزقه عشان يؤدي الدين عنه. ومن اخذها يريد اتلافها، اسمع، اتلافه الله والعياذ بالله. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم، والرواية عند الإمام النسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع، من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله. ومن المعلوم أن العبد إذا أخذ أموال الناس أو وقع في أي مظلمة ولم يتحلل منها في الدنيا، ها؟ اللي أنت معرفتش تاخد حقك منه ده بقى، ونفد منك وراح على السجن ولا هرب ولا خد أي، معرفتش تاخد حقك منه، ده مشكلته إيه بقى؟ اسمع، فإنهم سيأخذون يوم القيامة من حسناتهم ويطرحون عليهم من سيئاتهم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، ده اللي ما معهوش فلوس. قال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة. ما الرجل كان بيصلي برضه، ما انت مش هتروح يعني انت مثلا تعرفت عليه لقيته انه بيصلي وقلت اه والله ده الراجل بيصلي فان شاء الله هيرد لي فلوسي، مش هياكل مالي بالباطل مثلا. فياتي ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام، مش كان بيصوم رمضان برضو، وزكاه، ما كان بيزكي، مش كان بيطلع زكاه الفطر بتاع رمضان؟ ليه؟ حتى عارف البخلاء برضه بيطلع زكاة الفطر، ليه؟ خايف لحسن الصيام اللي يروح عليه، ما هو تعب 30 يوم فخايف يروح عليه. المهم فيأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، هو ده الشاهد، أكل ماله، وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أنت سمعت الحديث ده تقول يا ده الراجل ده ضاع، أمال لو عرفك الحديث ده في أنهي وقت في يوم القيامة بيحصل بقى هتتجنن أكتر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرف يوم القيامة امتى الحديث ده بيحصل في أنهي وقت؟ يوم القيامة الناس خرجت من القبور خلاص بعد ما ماتت بقى آلاف السنين وتحولوا لتراب، يبدأ بقى إسرافيل عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى يحييه، لأن الأول أصلا إسرافيل ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ هيأمره ينفخ النفخة الأولى، فينفخ النفخة الأولى اسمها نفخة الفزع، كل الناس خلاص، في ناس ماتت من زمان وفي ناس لسه عايشة في اليوم ده، الناس اللي أحياء في اليوم ده هيفزعوا للصوت، إيه ده؟ إيه الصوت ده؟ فاهمني؟ صوت مفزع وصوت يملأ القلوب رعب. بعدين ينفخ فيه نفخة تانية اسمها نفخة الصعق، ولا كائن حي يفضل في الدنيا، الكل يموت خلاص، فيتبقى بعض الملائكة ومنهم مين؟ إسرافيل وملك الموت. فيوم ربنا سبحانه وتعالى يقول لملك الموت ايه؟ اقبض الأرواح دي كلها فما يخليش حاجة، نفخة الصعق. ملك الموت بقى يقوم ربنا يقول له ايه؟ يا ملك الموت مت، فيحصل له ايه؟ يموت. بعد بقى 40 يوم ربنا سبحانه وتعالى ينادي لمن الملك اليوم، ولا حد بيجاوب، ما فيش حد اصلا، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، فيجيب الله سبحانه وتعالى نفسه ويقول لله الواحد القهار. ويرجع الروح مرة تانية في مين؟ في إسرافيل. يوم إسرافيل ربنا يأمره بقى أن ينفخ في الصور النفخة الكام؟ التالتة اللي هي نفخة البعث. يقوموا الناس بقى من أول سيدنا آدم لحد آخر واحد مات في اليوم ده كله يقوم، والناس اللي في القبور تطلع، واللي كانوا ميتين على الأرض يطلعوا كله يقوم، واللي كان ميت في بحر يجي، واللي أكلته السباع يجي يتجمع، كل الناس تتجمع، وتيجي بقى طيور وحيوانات وحشرات وإنس وجن وملائكة كله زحمة ومحشور في بعضه يوم الإيه؟ الحشر. يوم ربنا سبحانه وتعالى بقى يقفوا بقى في اليوم ده يبقى 50,000 سنة في عرق وحر وزحمة وحش، وبعد ده كله خلاص بقى ايه؟ يلا الجنة هناك ايه؟ يلا عشان تروحوا الجنة، يلا عشان تروحوا ايه الجنة؟ وهو ماشي عشان يروح الجنة فلازم يعدي من على النار، النار تحت، ويعدي من فوق على حاجة زي الكوبري اللي هو مين بقى؟ الصراط. فلازم انت تعدي على الصراط ده عشان توصل للجنة الناحية التانية، وهنا ورا أرض المحشر، وتحت في مين؟ النار. اللي هيقع من على الصراط هيروح فين؟ في جهنم. طب ده الصراط ده أحد من السيف، ها؟ وأرفع من الشعرة. فهو ماشي خلاص وصل الناحية التانية، هنعتبره إن عدى. عدى يا عم، وصل عند باب الجنة، لسه بيمد إيده هيفتح الباب، لقى واحد بيقول له تعالى أنت كان عليك ليا 100 جنيه ما ردتهمش وكلتهم عليا. يقول له يا عم ما فيش فلوس دلوقتي، احنا في الاخره. خلاص يا عم سامحني فيهم. يقول له لا ده انا محتاج دلوقتي حسنات. خلاص خد بدلهم 100 سيئة يا اما تديني بدلهم 100 حسنة. يفلس من حسناته يرجع بقى للخلف ضر في النار.